على المعتزلة الذين ينفون صفة العلم، وفاقد الشيء لا يعطيه. لو كان الله سبحانه وتعالى غير متصف بصفة العلم لا يعطي غيره لأنه لا يملك. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وهو كلام فاسد. الذي خلق الكليات والجزئيات هو الله، ألا يعلم من خلق؟ كيف خلقها وهو لا يعلمها؟ كلام يرده العقل قبل النقل. كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها. القدرية قوم من علماء الكلام ينفون القدر، علم الله السابق بالأشياء وكتابته والمشيئة العامة، فيزعمون أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية. فإذا كان العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية فالله لا يعلمها إلا بعد أن يخلقها العباد. أثبتوا مع الله سبحانه وتعالى خالقين بلا حساب، وقد قيل فيهم إنهم مجوس هذه الأمة، ولكن من حيث المعنى والاعتقاد هم أردى وأسوأ من المجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، خالقا للخير وخالقا للشر، والقدرية أثبتوا خالقين بلا حساب. كل عبد من الملائكة والإنس والجن يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وهذه الأفعال غير معلومة لله تعالى إلا بعد أن يخلقها ويعملها العباد. هو كلام فاسد يرده العقل كما قلنا في الكلام السابق قبل النقل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق فيهم القدرة والإرادة والاختيار، وجعلهم أسبابا لوجود هذه الأفعال. فالله وحده هو الخالق، خالقهم وخالق أفعالهم، إلا أن الله يخلق أفعال العباد بواسطة العباد، وجعل العباد هم الذين يعملون. لذلك تضاف الأفعال إضافتين: إضافة المخلوق إلى الخالق، إذا قلنا أفعال الله عباد الله، أفعال الله خلق الله، هذه الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وتضاف الأعمال إلى العباد، أفعال العباد من باب إضافة المسبب إلى السبب، لأن العباد هم السبب في وجود هذه الأفعال. زعمت القدرية هذا الزعم توهما منهم أن علمه بها أي بهذه الأعمال يفضي إلى الجبر، أي أن العباد لم يفعلوا شيئا فالله وحده هو الذي فعله. والناس هنا ثلاثة أقسام: قدرية وجبرية، والمذهب الوسط الحق مذهب أهل السنة والجماعة. وقد علمنا قول القدرية، أما الجبرية هم القائلون بأن العبادة ليست لهم قدرة ولا إرادة ولا اختيار، والأفعال الصادرة منهم إنما تصدر منهم خيرا أو شرا بدون اختيارهم، وهم مجبورون على هذه الأعمال. وقولهم هذا يفضي إلى القضاء على الأحكام الشرعية، على الوعد والوعيد، وإلا ليس بمعقول عقلا قبل الشرع أن يثاب الإنسان على أعمال أتاها بغير اختياره وبغير قدرته، بل هو مدفوع إلى هذه الأعمال. كذلك يأتي السيئات مدفوعا إليها بغير اختياره وقدرته وإرادته، وكل ذلك باطل. الصواب ما سمعتم إن الأفعال تضاف إضافتين، هذا الذي يجب على كل مسلم أن يعلم، إن الأفعال التي يأتيها العباد من خير وشر كلها مخلوقة لله، فتضاف إلى الله تعالى إضافة المخلوق إلى الخالق، إذ لا خالق إلا الله. فإذا أضيفت إلى العباد فإنما هي من باب إضافة المسبب إلى السبب، ولكن العبد الذي هو السبب أتى هذه الأعمال وفعلها خيرا أو شرا باختياره وبقدرته المخلوقة وإرادته المحدودة التابعة لإرادة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، ليس في الدين الإسلامي فقط، في جميع الأديان السماوية، لأن الكتب السماوية كلها متفقة في أصول الدين وإن اختلفت في الفروع. وقوله إن الله تضمنت، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، تضمنت هذه الآية إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق. الرزاق من أسماء الله تعالى كما أن الرازق من أسمائه، مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، يؤخذ ذلك من الصيغة الرزاق الفعال. وكل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباد يشاء، يوفق من يشاء ليكسب الرزق الحلال، فييسر له الأسباب فيرزقه رزقا حلالا طيبا واسعا، وذلك من فضله سبحانه. ويمسك عن بعض عباده التوفيق، ولا يوفق إلى اكتساب الرزق الحلال فيكتسب الحرام، لأن الله أمسك عنه التوفيق، لأن العبد لا يعمل شيئا إلا بتوفيق الله تعالى، وذلك عدل منه، ليس بظلم. لا يتصور ولا يتأتى الظلم من الله سبحانه وتعالى، بل أفعال الرب تدور بين الفضل وبين العدل. إن وفق عبده إلى الخير، إلى فعل الخير، وعطاه عطاء مباحا، ووسع عليه، ورزقه علما ومعرفة وعملا صالحا إلى غير ذلك، هذا فضل منه سبحانه، وليس بواجب عليه أن يفعل ذلك للعباد كما يقول بعض علماء الكلام. وإن أمسك عنهم التوفيق فلم يوفق عبده وتخبط في عمله في أكل الحرام وترك الطاعة والوقوع في المعاصي، ذلك عدل منه وليس بظلم، لأن الظلم أن تمنع الإنسان حقه، وليس لأحد على الله حق حتى يوصف بالظلم بأنه منع عبده حقه الذي يستحق عليه، وإنما يتصرف الرب سبحانه وتعالى في مملكته كما يشاء، فهو أعلم من يوفقه ويصلحه ويهيئه لدار كرامته، ويعلم من لا يصلح لذلك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله له قوتا ومعاشا على ما تقدم. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، الشاهد رزقا للعباد. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا مبحث آخر. إثبات اسمين من أسماء الرب سبحانه وتعالى السميع البصير. أسماء الله تعالى كما تقدم أعلام وصفات، من حيث دلالتها على الذات العلية فهي أعلام. قبل هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الأرزاق من السماء، لأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما. هذا من حيث الحكم الشرعي. المسائل ينظر إليها نظرتين، نظرة قدرية ونظرة شرعية. من حيث القدر، الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق هذه الأرزاق سواء كانت حلالا أو حراما إلى العباد، وهو الذي مكنهم من الاكتساب. ومن حيث الحكم الشرعي يختلف، من تناول مباحا له حكم، ومن تناول حراما له حكم. وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيهما بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده، وهو قوله تعالى: إن الله هو الرزاق. إن الله هذه جملة اسمية، لفظ الجلالة اسم إن، هو الرزاق. الضمير هو ضمير فصل، الرزاق خبر. تعريف جزء الإسناد يفيد الحصر. الله من أعرف المعارف، لفظ الجلالة من أعرف المعارف. الرزاق معرفة لأنه محلا بأل، وتوسط بينهما ضمير الفصل. وهذا الأسلوب عند من يفهم أسرار اللغة العربية يفيد الحصر والقصر، بمعنى الله وحده هو الذي يوصل الأرزاق إلى العباد، ليس أحد سواه. هذا معنى قوله. وتعريف الجملة الإسمية: إن الله هو الرزاق. والإتيان فيها بضمير الفصل الذي هو هو لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده. إنما يبتغى الرزق عند الله لأنه وحده هو الرزاق، هذا معناه. وروي علي بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. سواء ثبتت هذه قراءة أو أنها تفسير، المعنى واحد. وأما قوله تعالى ذو القوة، أي صاحب القوة، وهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا نقص فيها ولا فتور، ذو القوة. وأما المتين فهو اسم له أيضا من المتانة، وقد فسره ابن عباس بمعنى الشديد. وقوله تعالى ليس كمثله شيء، مبحث آخر، دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات. يشير الشارح إلى تصرف بعض علماء الكلام إذا أرادوا نفي الصفات، يقرؤون جزءا من هذه الآية ليس كمثله شيء ويقف. يريد أن يفهم من هذا أن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على نفي الصفات، لأن إثبات الصفات في زعمهم يؤدي إلى التشبيه. والآية أبلغ آية في باب التنزيه، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت فيها لنفسه صفتين ومع نفي المماثلة. يدل هذا على أن معنى التنزيه أن تثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من صفات الكمال، أو ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال، ثم تنفي المماثلة بين ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام تنفي المماثلة بينها وبين صفات المخلوق. أولا، صفات الله تعالى لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق الكتاب والسنة، لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله أيام المحنة لا يتجاوز القرآن والحديث عندما يناقشون في نفي الصفات وفي القول بخلق القرآن، كان يقول رحمه الله لا يتجاوز القرآن والحديث، أي لا سبيل إلى إثبات صفات الله تعالى إلا بطريق الدليل الخبري السمعي. فإذا أثبت الله لنفسه السمع والبصر ونفى المماثلة، دل ذلك على أن معنى التنزيه أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تنفي المماثلة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين، أي إن المخلوق يوصف بالسمع والبصر ويوصف بالعلم ويوصف بالحلم، لكن ليس العلم كالعلم ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر إلى آخر الصفات. هذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في صفاته، ليس كمثله شيء في أسمائه وأفعاله وقضائه وقدره وتشريعه وفي كل شيء سبحانه، وهو السميع البصير. الحصر الذي سبق أن بين موجود هنا أيضا وهو السميع، تعريف جزء الإسناد يفيد الحصر، وهو السميع، وهو السميع وحده وهو البصير وحده. تأخذ من تعريف جزء الإسناد أي الخبر معرفة، المبتدأ معرفة والخبر معرفة أيضا، لكن ما معنى هذا الحصر؟ وهو السميع أي ليس أحد يتصف بسمع كسمعه، فسمع المخلوق بالنسبة لسمع الخالق كلا شيء. هذا معنى الحصر، لأن صفات الله تعالى بعد أن تضاف إلى الله لا شركة فيها، لا أحد يشارك الله في سمعه ولا في بصره ولا في علمه، وإنما تقع المشاركة قبل الإضافة في المطلق الكلي إذا أطلق سمع وبصر وعلم، قبل أن يضاف سمع الله إلى الله وبصر الله إلى الله وعلم الله إلى الله، وقبل أن يضاف سمع المخلوق إلى المخلوق وبصر المخلوق إلى المخلوق، هذا يقال له المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن، هذا محل المشاركة، لكن بعد الإضافة هذه الإضافة تسمى إضافة تخصيص. إذا أضفت صفة من صفات الله تعالى إلى الله اختصت هذه الصفة بالله، لا أحد يشارك الله فيها، وإذا أضفت صفة المخلوق إلى المخلوق قلت علم زيد، ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك زيدا في خصائص علمه وسمعه وبصره الضعيف. أرجو أن يكون هذا معلوما، لأن الاشتراك حاصل وعدم الاشتراك حاصل، الاشتراك بالاختصار قبل الإضافة، وبعد الإضافة لا مشاركة بين الخالق والمخلوق في جميع الصفات، يكفي هذا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة الذين يعطلون صفات الباري. المعطلة يدخل في هذا الوصف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، أبعدهم الجهمية الذين لا يثبتون شيئا لا اسما ولا صفة، وتليهم المعتزلة لأنهم يثبتون أسماء بدون صفات، وأقربهم الأشاعرة والماتريدية هما مذهبان كمذهب واحد، لأنهم يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر تأويلا يؤدي إلى التعطيل. يصدق عليهم وصف المعطلة كما يصدق عليهم وصف المثبتة، هم مثبتة من جهة ومعطلة من جهة. بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون. يشير العلامة ابن القيم إلى تشبيهين اثنين. التشبيه الأول تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق، هذا ما يقع فيه طوائف من علماء الكلام. التشبيه الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، هذا ما يقع فيه المشركون. تشبيه المخلوق بالخالق كأن يمنح الإنسان مخلوقا ما قدرة كقدرة الله، وسمعا كسمع الله، وبصرا كبصر الله، وتصرفا في هذا الكون، كالذين يعتقدون أن بعض الصالحين بعد موتهم لهم أن يتصرفوا في هذا الكون بالتأثير، ولهم تأثير في هذا الكون، وأنهم يعلمون ما في نفوس أتباعهم فينفعونهم ويتصرفون لهم. هؤلاء شبهوا مشايخهم بالله تعالى ومنحوهم قدرة كقدرة الله، وسمعا كسمع الله، وعلما كعلم الله، كلاهما تشبيهان. هذا التشبيه الأخير يغفل عنه كثير من الناس، ولكن هو الواقع كثيرا بين جهلة المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الذين يبالغون في تعظيم الصالحين حتى يعتقدوا فيهم التأثير، وحتى يعتقدوا فيهم أنهم يستحقون، يستحق الواحد منهم أن يدعى ويستغاث به. هذا تشبيه خطير، تشبيه المخلوق بالخالق. يقول العلامة ابن القيم: ولم يقصد به بقوله ليس كمثله شيء نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحب. أي لم يقصد الرب سبحانه وتعالى، ولم يرد بقوله ليس كمثله شيء نفي الصفات، وهذا واضح، نفي صفات كماله، فصفات الله تعالى كلها كمال. ولم يرد بذلك أيضا نفي علوه على خلقه. علو الله تعالى على خلقه صفة ذاتية كما تقدم، واستواء الله تعالى على عرشه صفة فعلية، وكلتا الصفتين ثابتتان. وقوله تعالى ليس كمثله شيء لا ينفي ذلك. ثم قال: وتكلمه بكتبه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذه الكتب المنزلة بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، هذه الكتب كتب الله، وكلها من كلام الله، لأن كلام الله تعالى لا نهاية له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، كلمات الله تعالى لا نفاذ لها، لأن الكلام صفة كمال، وكمال الله تعالى لا نهاية له. ولكن هذه الكتب المنزلة من كلام الله، ليست هو كل كلام الله، كلام الله لا نهاية له، ولكن الله تكلم بهذه الكتب وخاطب الأنبياء. وتكليمه لرسله، هو الذي كلم مباشرة بعد رسله الذين خاطبهم كموسى كنوح وموسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاطبهم وكلمهم وسمعوا كلام الله منه بصوته سبحانه. كلام الله له حرف وصوت يسمع، وهذا الكلام الذي نقرأه القرآن كلام الله حرفه ومعناه. فإذا سمعناه من التالي، الكلام الذي نسمعه من التالي كلام الله حرفه ومعناه، ولكن الصوت صوت التالي. هذا معنى قول أهل السنة: المقروء كلام الباري والصوت صوت التالي الذي يقرأ. وليس في ذلك نفي رؤية المؤمنين له سبحانه وتعالى جهرة بأبصارهم يوم القيامة وفي الجنة كما ترى الشمس والقمر في السحب ليس دونهما سحاب. الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا احتجب عن عباده، لم يره أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج على أصح القولين لم يره بعين رأسي، وموسى لم يره. استنبط أهل العلم من نفي الرؤيا وعدم تمكين الله للعباد من الرؤيا في هذه الدار بأن العباد لا يقوون على الثبوت أمام التجلي في هذه الدار، ولكن الله يمنحهم قوة حتى يثبتوا أمام التجلي يوم القيامة فيرونه رؤية حقيقية كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب. في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية. الرؤية صفتك أنت يا عبد الله، أنت الذي ترى الشمس وأنت الذي ترى الله. في هذا تشبيه رؤيتك برؤيتك، أي كما أن رؤيتك للقمر رؤية حقيقية ليس فيها زحام وليس فيها تضرر، كذلك سوف ترى إن أكرمك الله بالإيمان في دار الكرامة ترى ربك رؤية حقيقية بالعيان، ليس هناك زحام ولا تضرر، رؤية حقيقية كما أن رؤيتك للقمر رؤية حقيقية. فرؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة وفي دار الكرامة رؤية حقيقية، رؤية بالأبصار. هذا معناه. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفيت ومهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة له. السر والنجوى بالنسبة لله تعالى ليس هناك تفاوت، كون هذا الصوت خافت وهذا غير خافت أمر النسبة بالنسبة لنا، بالنسبة للرب سبحانه وتعالى كل على حد سواء. يسمع الرب سبحانه وتعالى بسمع هو صفة له، أي نثبت له صفة السمع. لا يماثل أسماع خلقه كما تقدم، لأن سمع الله بعد إضافته إلى الله اختص به، لا أحد يشارك الله في سمعه. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، لفظة بعدت ما رأيكم فيها؟ هل يقال بالنسبة للرب سبحانه وتعالى هذا قريب وهذا بعيد؟ إنما بالنسبة لنا يقال هذا بعيد وذاك قريب، لكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى ليس هناك بعد، لأن الله هذا الخلق بالنسبة للرب سبحانه وتعالى كخردلة تجعل في كفك، أنت محيط بها، لذلك لا يوصف شيء بأنه قريب أو بعيد حتى يقال بعدت. والتعبير هذا فيه نظر والله أعلم. فلا تؤثر في رؤيته الحواجز والأستار، هذا صحيح. وهو من فعيل سميع وبصير، فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر، صفة البصر له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، والله أعلم.